الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما ابتدانا به من قراءة كتاب الطلاق من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف رحمه الله تعالى. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد لآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتاب الطلاق: فصل. ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره، وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر، وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء. باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل، ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. قال: باب صريح الطلاق وكنايته. الطلاق مما تدخله النيابة بالتوكيل من صاحب الحق فيه، فالطلاق قد يصدر من الزوج وهو صاحب الحق فيه أصالة. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. قد يصدر الطلاق من وكيل الزوج متى كان هناك توكيل من الزوج لذلك الشخص. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح توكيل إلا من يصح طلاقه، هذا فيه نظر، بل قد يوكل في الطلاق من لا يصح طلاقه كما في النساء، فقد يوكل والدته لتطليق امرأته، مع أنه لا يصح أن يكون منها طلاق. وقولهم هنا: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، تقدم معنا في الفصل الذي قبله من يصح طلاقه، فقد قالوا هناك بوقوع طلاق المميز فيصح توكيل المميز على هذا الكلام، وقالوا هناك بأن النائم والمجنون والمغمى عليه والمكره لا يقع طلاقهم، ومن ثم فلا يصح لهم أو فلا يصح توكيلهم فيه، لأن إذا لم يصح الشيء أصالة لم يصح النيابة فيه. والنوع الثالث من أنواع الطلاق الطلاق من قبل القضاء، وقد أشرنا إلى مسألة فيه وهي مسألة المولي، إذا حلف ألا يقرب زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، فمضت 4 أشهر، فإن القاضي يوقفه ويقول: إما أن تطلق وإما أن تكفر، فإن أبى طلق عليه القاضي، وهذا من الطلاق بحق. قوله: من صح طلاقه، يعني من الأزواج الذين يصح طلاقهم يصح أن يوكلوا غيرهم، لأن الطلاق مما تدخله النيابة فصح التوكيل فيه، ومن صح طلاقه صح أن يتوكل عن غيره، وقد يتوكل من لا يصح طلاقه عن غيره كما في النساء. قال وللوكيل أن يطلق متى شاء، هذا بالنسبة للوقت، إلى متى تستمر أحقية الوكيل في الطلاق، لأن كان هناك تقييد من قبل الموكل إن تقيد الأمر به، وإن لم يكن هناك تقييد فالأصل الإطلاق فيه وعدم تقييده بزمن، لكن يحق للموكل أن يرجع في الوكالة ولو قبل تطليق الزوج، وكله في تطليق الزوجة ثم بعد ساعة رجع والوكيل لم يطلق بعد، فلا حق للوكيل أن يطلق بعد هذا. وهكذا لو قيده بوقت فقال الموكل وكلتك في تطليق زوجتي هذا اليوم، فإذا مضى اليوم لم يحق للوكيل أن يطلق ولم يعتبر طلاقه. كم عدد الطلقات التي يملكها الوكيل؟ إن بين له عددا عمل بمقتضى ذلك العدد، كما لو قال وكلتك أن تطلق طلقتين، وإذا لم يبين له عددا فحينئذ الأصل أنه لا يملك إلا واحدة، لأن الأصل أن الوكيل لا يملك شيئا، الأصل أن الوكيل لا يملك شيئا، فلما فوضه الزوج في الطلاق ولم يذكر عددا تقيد بأقل مسمى وهو طلقة واحدة، وإذا قال للزوجة طلقي نفسك فحينئذ الأصل كم تطلق نفسها من مرة؟ طلقة واحدة، وما الوقت الذي تطلق فيه نفسها؟ لا يتقيد بشيء إلا إذا قيده الزوج. لو قدر أنه رجع فحينئذ نقول يبطل التوكيل ولا يثبت طلاق بكلامها. طيب لو قدر أنه وطئ الزوج بعد التوكيل وقبل التطليق، فهذا للعلماء فيه قولان، قول يقول بأن حق الزوجة في تطليق نفسها يزول وأن التوكيل يلغو، وقول يقول بثبوت أو ببقاء التوكيل لأن الوط لا ينافيه، ولعل هذا القول الثاني أرجح القولين في المسألة لعدم وجود المنافاة بين الوط وبين الوكالة في التطليق، فقد يوكل الإنسان وكيلا في تطليق زوجته ومع ذلك يطأها قبل تطليق الوكيل ولا يلغي ذلك الوكالة بالطلاق. يبقى عندنا أمر التفويض، لو فوض الأمر إليها، والتفويض على نوعين، تفويض بعد العقد وتفويض في أثنائه. أما التفويض بعد العقد بأن يقول لك الحق في أن تطلقي نفسك، أو أن يقول لك الحق في المفارقة متى شئت، فحينئذ هذا بمثابة التوكيل. فننظر إلى اللفظ، إن كان يدل على واحدة حملناه عليه، وإن كان يدل على أكثر من واحدة حملناه على مدلوله. ومثل له المؤلف بما لو قال طلاقك في يدك، وطلاق هنا اسم مصدر يصدق على القليل والكثير، وطلاق اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. بعض الحنابلة يقول طلاقك مفرد، هذا ليس بصحيح، بل هذا اسم جنس يصدق على القليل والكثير. اسماء الأجناس إذا أضيفت إلى المعرفة أفادت العموم. أما الاسم المفرد فالصواب من قولي الأصوليين أنه لا يحمل على العموم ولو أضيف إلى معرفة. أما إذا قال أمرك بيدك، أمرك بيدك، فهل يكون ثلاثا أو واحدة؟ أكثر الفقهاء وهو المروي عن الصحابة أنه يعد ثلاثا، أن لها الحق في تطليق نفسها ثلاثا. قال المؤلف ويبطل التوكيل بالرجوع، فإذا رجع عن التوكيل وعن الوكالة في الطلاق قبل وقوع الطلاق فإنه حينئذ يلغو التوكيل ولا يحق للوكيل أن يطلق. قال وبالوطء، يعني إذا وطئ الزوجة التي وكلها في تطليق نفسها فحينئذ يلغو التوكيل، وفي ذلك إشعار بأنه يرغب فيها، وهذا القول فيه نظر كما تقدم أنه قد يوكل، وإذا علم بأن الوكيل لم يطلق جامع، وحينئذ تبقى الوكالة على حالها لعدم المنافاة بين الوط وبين الوكالة في الطلاق. هنا مسألة، هل يجوز أن تجعل العصمة في يد المرأة؟ فعندنا وهي القسم الثاني لها علاقة بالقسم الثاني، فهذه يتعلق بها شيئان. الشيء الأول نفي حق الزوج في الطلاق، بعض الناس يكون مقصود بهذا الشرط أن الزوج لا يتمكن من التطليق، فهذا شرط باطل إن كان بهذا المدلول لمنافاته مقتضى عقد الزواج. وهل يبطل العقد أو يبطل الشرط ويصح العقد؟ قولان للفقهاء، الأظهر منهما أنه أن العقد صحيح ولكن الشرط باطل، لأن لحديث عائشة في قصة بريرة، فإنه لما شرطوا شرطا ينافي مقتضى العقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. النوع الثاني أو الأمر الثاني ألا يقصدوا إبطال حق الزوج آسف في الطلاق، لكن يريدون إثبات حق الزوجة في التطليق، وهذا قد يثبت له حكم التوكيل، يثبت له حكم التوكيل. المذهب على أنه إذا شرط للمرأة الحق في تطليق نفسها قالوا هذا شرط باطل لمنافاته لمقتضى عقد الزوجية الذي يقتضي أن الطلاق بيد الزوج. وهناك طائفة من أهل العلم صححوه وأثبتوا حق الزوجة في التطليق وقالوا هو بمثابة توكيلها، مثله أيضا لو شرطت فسخ نفسها، لو شرطت فسخ نفسها فيه من الخلاف مثل الخلاف في مسألة التطليق. قال المؤلف: باب سنة الطلاق وبدعته. السنة المراد بها الطريقة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما البدعة فهي الطريقة المتعبد بها المخالفة لما ورد في الشرع، وذلك أن الشرع في الطلاق قد وضع له ضوابط، فمن أتى بالطلاق محتملا عليها كان طلاقا سنيا، ومن خالف هذه القيود الشرعية يكون طلاقا بدعيا. قد قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال في آخر الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن ثم فطلاق السنة يشتمل على ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يطلقها واحدة، لا يطلق اثنتين ولا ثلاث، لا بلفظ واحد ولا بلفظ متعدد، لأن الله قال في الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا لا يكون إلا في الطلاق الرجعي. وقد قال الإمام الشافعي بأن جمع الطلقات الثلاث جائز، وخالف وهو بذلك خالف مذهب جماهير أهل العلم الذين يقولون بتحريم جمع الطلقات الثلاث، وهو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقول الجمهور أقوى في هذا الباب. تم يرفع الصوت. هم عندنا مذهب الجمهور جيته، ويقول بأنه كان واقعا في زمنهم بدلالة كانت الطلقات الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، والجمهور يستدلون بأدلة منها قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قالوا: فأوجب أن يكون في الطلاق فرصة بعده للإمساك والتسريح، ولا يكون هذا عند جمع الطلقات الثلاث. استدلوا بقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقالوا أتت بعد الآية السابقة، مما يدل على أن من اتخاذ آيات الله هزوا جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد. وقد ورد في حديث ضعيف أن رجلا طلق زوجته ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيتلاعب بكتاب الله؟ أتتخذ آيات الله هزوا وأنا فيكم؟ ويستدلون أيضا بآثار وردت عن بعض الصحابة كابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من يتق الله بجعل الطلاق واحدة يكون له مخرج، يكون له مخرج بإمكانية الرجعة. قالوا: فدل هذا على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ينافي التقوى المأمور بها شرعا. الصفة الثانية في الطلاق السني أن يكون في الطهر لا في الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر لما طلق زوجته في الحيض. والصفة الثالثة أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء طلق قبل أن يمس، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق في طهر قد جامع المرأة فيه. طيب، ما مقصود الشارع من ذلك؟ له مقاصد، منها أن لا يكون الطلاق إلا في وقت الرغبة، ومن ثم لا يقع الطلاق إلا في وقت طلبه حقيقة، ولا يكون في وقت تلاعب أو وقت فوران دم أو في وقت زهد المرأة، زهد الرجل في المرأة حال حيضها أو مع قرب جماعها. وفي ذلك أيضا معنى آخر، وهو تطويل مدة العدة ليتمكن الزوج من مراجعة الزوجة. إيش؟ عدم يصير صفة معتدلة. قال فإن طلقها ثلاثا، التطليق بالثلاث على نوعين. النوع الأول أن يقول هي طالق ثلاثا، النوع الثاني أن يكون بكلمات، كما لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق. وبعض الفقهاء أجاز الثاني ومنع الأول، لكن الصواب المنع من الجميع للنصوص السابقة. ويبقى الكلام هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع، وهذه من المسائل التي قال فيها جمهور أهل العلم بوقوع الطلاق، فرأوا أن الطلاق واقع، واستدلوا على ذلك بالنصوص المثبتة لحكم الفرقة عند وجود الطلقات الثلاث. استدلوا على ذلك أيضا بما ورد في حديث ركانة أو يزيد بن ركانة أنه طلق زوجته البتة، قالوا فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. استدلوا على ذلك بحديث رفاعة القرظي أن زوجته قالت إن زوجي طلقني فبت طلاقي، واستدلوا على ذلك بما ورد عند الدارقطني لما سئل عن الطلاق ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ولكن هذا الحديث فيه ضعف شديد، بعض أهل العلم لم يرى صحته مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بأن ابن عباس سئل عمن طلق زوجته ثلاثة فقال قال الله من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن طلق ثلاثا لم يتق الله فلا مخرج له. واستدلوا أيضا ببعض الآثار في هذا الباب. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قال كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر واحدة. قالوا فدل هذا على أنهم لم يكونوا يعتبرونها إلا طلقة واحدة، وهذا القول لعله أرجح القولين بقوة دليله وصراحته بخلاف أدلة القول الآخر، فهي إما آثار عن الصحابة لا تتمكن من الوقوف في وجه المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون أحاديث فيها ضعف، وإما أن تكون في دلالتها خفاء وغموض، ومن ثم نقول لعل الأرجح عدم وقوع الطلقات الثلاث ثلاثا بلفظ، عدم وقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو لفظات متعددات ثلاثة، وإنما تقع واحدة. ويبقى هنا مسألة وهي من طلق في أثناء العدة، طلق زوجته وفي أثناء عدتها طلقها طلقة أخرى، ولعل الأرجح أيضا من القولين أنه لا تعتبر إلا طلقة واحدة، وأنه لا يتعدد الطلاق فيها إلا إذا راجعها بين الطلقتين، يعني مقصود الشارع هو عدم إيقاع الثلاث الواقعات متواليات ثلاثة. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم قالوا بأنه لا تطلق المرأة إلا طلقة واحدة، وحكاية الإجماع على وقوعها ثلاثا ليست حكاية صحيحة مستوعبة لأقوال الفقهاء. هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء، وكانت الأكثرية ترى وقوعها ثلاث، ترى وقوعها ثلاثا، وخالف في القرار من خالف فيه في وقته. يبقى عندنا الطلاق في زمن الحيض وفي زمن الطهر الذي وقع فيه جماع، هو طلاق محرم كما تقدم، طلاق بدعي، لأنه قد نهى الله عز وجل عنه في قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، ولا يكون هذا إلا في طهر لم يجامعها فيه. وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر تطليق زوجته في وقت الحيض، وأمره بمراجعتها وإمساكها إلى طهر لم يجامعها فيه. يبقى الكلام في الوقوع، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ اختلف الفقهاء فيه، فمذهب جمهور أهل العلم أنه يقع الطلاق، استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة فقال مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. وأجيب عن هذا بأنه لم يقل فليرتجعها، وإنما قال فليراجعها، والمراجعة لا تعني الرجعة، بينها وبين الرجعة فرق. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الخبر، قال نافع بأنه حسبت من طلاقها، وقد نوزع في هذا، فبعض الرواة روى الخبر فقال فلم يرها شيئا، والأظهر أن ابن عمر احتاط فحسبها، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم عليه باحتسابها. وقوله في الحديث مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، لماذا أمره بأن تنتظر حتى ولن طلقها في الحيض؟ لم يقل له إذا طهرت فطلقها، وإنما قال أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مرة أخرى. والمعنى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يوقع جماعا بعد ذلك الطلاق البدعي، فإذا أوقع جماعا لم يجوز له أن يطلقها في ذلك الطهر الذي جامعها فيه، فلزمه أن ينتظر حيضة أخرى وطهرا آخر، وهذا المعنى الذي جعله يقول هذا الحكم. وفي هذا دلالة على أنه لم يحتسبها. لماذا؟ لأمور: الأول أن الطلاق الواقع لا يؤمر الزوج فيه، لا يؤمر الزوج بعده بالمراجعة، لو كان الطلاق واقعا لما أمره بالمراجعة. والثاني أن في هذا تفويتا لفرص الطلاق على الزوج، قالوا له احتسب هذه الطلقة في الحيض وطلقها مرة أخرى، تكثير لعدد الطلقات. ولذلك فالأظهر أنه لم يحتسب هذه الطلقة. وقد قيل بأن هذه المسألة لم يخالف فيها إلا أهل البدع، ولكن قد ورد الخلاف فيها عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين ورواية عن أحمد. والقول الثاني في المسألة بأن الطلاق البدعي لا يقع، وهو اختيار طائفة من التابعين ورواية عن أحمد وقول ابن تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعدد من الأمور، منها الدلالات السابقة التي ذكرناها في حديث ابن عمر، تصريح بذلك في بعض الروايات قال فلم يرها شيئا، في بعض الروايات قال فردها علي، والرد يقتضي أنه لم يوقع الطلاق. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا هذا الطلاق ليس عليه أمر الشرع فيكون مردودا. قالوا ولأن القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، وهذا طلاق منهي عنه فيكون فاسدا. يبقى هنا مسألة، وهي ما حكم المراجعة بعد الطلاق البدعي؟ إن كن إذا قلنا بأن الطلاق البدعي لا يقع فلا إشكال، وعند الجمهور الذين يرون وقوع الطلاق البدعي، هل نقول بوجوب الرجعة أو باستحبابها؟ قال مالك يجب على المطلق طلاقا بدعيا أن يراجع زوجته، أن يرتجع زوجته لحديث ابن عمر، وهذا قول من؟ مالك. والجمهور يقولون لا يجب عليه وإنما يستحب له. وإذا قلنا بالأمر السابق بأنه لا يقع الطلاق فحينئذ لا يدخل معنا هذا الخلاف. قال المؤلف ولا سنة ولا بدعة، لمن لم يدخل بها. إذا طلق الزوجة بعد العقد وقبل الدخول فحينئذ نقول بأنه لا يوصف بكونه سنة ولا كونه بدعة. لماذا؟ لأنه لم يحصل منه جماع، وبالتالي لا يقال عنه بأن طلاق سنة أو بدعة. هل يجوز التطليق قبل الدخول؟ نقول نعم، لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولقوله وقد فرضتم لهن فريضة، ولقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ولا الصغيرة، الصغيرة ليس عندها حيض، وبالتالي لا تختلف عدتها بالحيض. ومن هنا قلنا ليس لطلاقها سنة أو بدعة. وهكذا المرأة الآيسة، فالمرأة الآيسة والصغيرة تعتد بالأشهر، بالتالي التطليق في زمن البدعة أو في زمن ما لا يؤثر في إطالة مدة العدة. والصغيرة والآيسة لا يتصور منهما الولد، وبالتالي لا يتصور أنه سيندم على تطليق المرأة. وهكذا المرأة الحامل، طلاق المرأة الحامل جائز وواقع ولا يقع فيه الخلاف السابق، وذلك لما ورد في الحديث قال فليطلقها طاهرا أو حاملا. قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة، يعني أن المرأة إذا طالبت الزوج أن يطلقها في زمن البدعة كما لو طالبها بالتطليق بالطلاق في وقت الحيض، حينئذ إذا طلقها جاز له ذلك ولا يأثم به، يكون طلاقا واقعا. قالوا لأن المرأة هي التي طلبت، والشرع إنما منع من الطلاق في الحيض من أجلها، فإذا تنازلت عن حقها جاز له التطليق. والقول الثاني في المسألة بأن الطلاق لا يباح في وقت الحيض ولو كان بطلب من المرأة، لأن الطلاق زمن الحيض منع منه الشرع، ومن ثم فالحق فيه للشرع. وكوننا قلنا بأن المنع من الطلاق في زمن الحيض منع لتطويل، أن الحق أن الطلاق في زمن الحيض منع منه منع لتطويل العدة، هذه حكمة مستنبطة، وأحكام الشريعة لا تبنى على الحكم المستنبطة، وإنما تبنى على العلل الثابتة بأدلتها. ومن ثم فالصواب أنه لا يباح الطلاق في زمن البدعة ولو كان بسؤالها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مبنية على مسألة هل تنفسخ الوكالة بالعزل أو بالعلم بالعزل. الصواب أن الوكالة تنفسخ بالعزل ولو لم يوجد علم، بالتالي إذا وكله في الطلاق فعزله فطلق الوكيل قبل علمه بالعزل فإنه لا يصح تطليقه، لأن صحة التطليق مبنية على التوكيد، وما زال سببه زال حكمه. عندنا أثناء، ليس قبل العقد، أثناء العقد كما فيه الخلاف. إذا قلنا بما تقول منعنا من طلاق الصغيرة والآيسة، والشرع قد جعل عدة للصغيرة والآيسة إذا وقع عليهن طلاق، لأن الصغيرة والآيسة ليس عندهن حيض، ليس عندهن حيض، فلا يوجد عندهن طهر لم يجامعن فيه، ولذلك قلنا بأنه لا يوصف تطليقهن بسنة ولا بدعة. طلاق الثلاث هذا قوله لا صغيرة ولا آيسة يعني في الطلاق في زمن الحيض والطلاق في زمن الطهر الذي جمعها فيه. لا يقولون، يقول مذاهب الأئمة الأربعة أنه يقع ثلاثا، شو أنتوا الإجماع؟ جمهور أهل العلم يقولون تحسب زنتين، طلقها اليوم ثم طلقها غدا، شو نقول؟ يقول الشيخ هل فيها إجماع أن الطلاق لا يقع إلا واحدة؟ جواب شو نقول؟ ما هي إجماع، بل مذهب الأئمة الأربعة أنه يقع. بس أن تسأل عن الإجماع، ما سألت عن الراجح، يقول ما وقع إجماع. إذا حرر السؤال قبل أن تتكلم به. قال فليراجعها وإلا فليرتجعها، فليراجعها دفع المفاعلة ترى اثنين واقع من اثنين من طرف واحد. وهذا شيء. الشيء الآخر، لو قلت بأن المقصود بالمراجعة هنا الرجعة للزمكم أن تقولوا بوجوب الرجعة وأنتم لا تقولون بها، يعني على مذهب مالك. على العموم دلالة اللفظة في اللغة لا تدل على هذا المعنى. ما احتسبه احتساب ابن عمر اجتهاد منه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يرها شيئا في الصحيح، اختلف الرواة فيها. لماذا فسرت هذه اللفظة وأولتها ولم تفسر الأولى؟ الأخ محمد يرى أن الطلاق في الحيض واقع. عندك إيش ترتب عليها شيئان؟ الأول سلب الرجل من حق التطليق، هذا نقول باطل بالاتفاق، والثاني إثبات ها إيش إيش شو الشرط؟ هذا عاد شيء آخر. هذا إيش الشرط باطل؟ قلنا العقد هل يبطل ولا ما يبطل فيه الخلاف. الطلاق في النفاس، النفاس حيض ولا مو بحيض؟ وبالتالي له أحكام الحيض، بالتالي فالطلاق فيه طلاق بدعي. الآن بعض الأزواج يقولون هذه حامل ما تطلق، ومن يوم تالت يطلقونها، تركوا السنة وأخذوا بالبدعة. جهل. نعم حرر اشتبق البحث فيه، قلنا عقبنا عليه في وقته، لا نريد أن نكرر الكلام، لم يحرر هذا السؤال. نعم يأتي إن شاء الله. له باب حساب عدد الطلقات، يبحثون في باب مستقل. طلقي نفسك هنا عدد الطلقات محذوف، طلقي كم طلقة محذوف، فبالتالي يكون مطلقا لأن حذف المتعلق في الإثبات يكون من باب الإطلاق، والمطلق يحمل على أقل ما يصدق عليه فيكون طلقة واحدة، بخلاف ما لو قال طلاقك، فإن لفظ الطلاق اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. فقاعدة عندنا أن ألفاظ المطلق تحمل على أقل المسمى، وألفاظ العموم تحمل على جميع الأفراد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وفقكم الله وأسعدكم.